في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسحر، ونور وسحر. مشاهد ترتل وحي الجمال، فنروي حكايا الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية، بصمة رمضانية ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم. في ليالي رمضان الساحرة الساهرة، قد يجتمع الأهل والجيران بعد الإفطار، حيث تمتزج رائحة القهوة بأنغام الدفوف، وهناك دائما حكاية تروى، حكاية تنتقل من جيل إلى جيل، تسكنها روح الشهر الفضيل، وتحمل بين طياتها القيم والبطولات والأساطير. فكيف انعكس رمضان في الأدب الشعبي؟ كيف صاغه الحكاؤون في السير والقصص المتناقلة؟ يعتبر الأدب الشعبي مرآة تعكس روح المجتمع وثقافته، ورمضان كان دائما مصدرا ثريا للحكايات، فالسير الشعبية كانت تحكى في الليالي الرمضانية، حيث يجتمع الناس حول الحكواتي في المقاهي أو الساحات، مستمتعين بحكايات البطولة والمغامرة. أما أشهر ما التصق برمضان فهو كتاب ألف ليلة وليلة، الذي لم يكن مجرد سرد ممتع، بل كان ملحمة من الحكايات المتشابكة التي تعكس تفاصيل الحياة في العالم العربي والإسلامي. ولطالما كان شهر رمضان هو الوقت المثالي لسرد هذه الليالي، حيث استمتع الناس بقصص شهرزاد وشهريار بعد التراويح، حتى غدت جزءا أصيلا من التراث الرمضاني. لم تتوقف الحكايات الرمضانية عند السير الكبرى، بل امتدت إلى القصص المتناقلة داخل البيوت والأسواق. فقد كان لكبار السن في المجتمعات العربية دور في نقل الحكايات الرمضانية، مثل حكاية جحا الرمضانية وقصص الكرامات الصوفية وحكايات الأرواح التي تزور الأرض في رمضان، التي تمزج الخيال بالحكمة والموروث الشعبي بالروحانية. أما في العصر الحديث فقد استمرت هذه الحكايات، ولكن بصياغات مختلفة، فمن حواديت الإذاعة المصرية إلى مسلسلات ألف ليلة وليلة، ومن قصص الأطفال الرمضانية إلى حكايات الجدات التي لا تزال تروى حتى اليوم في بعض البيوت العربية. بصمة رمضانية. وهكذا ظل رمضان محفورا في الذاكرة الشعبية كموسم مميز للحكاية، حكايات تنتقل عبر الأزمان، تحيي تراثا خالدا، وتمنح رمضان بعدا آخر من السحر والجمال. في كل ليلة من رمضان نكشف بصمة جديدة لحكايات الفن والثقافة، حيث لكل قصة بصمة تستحق أن تروى. غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية، منار عبد الله.